الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى العيد أهل فحياني العيد أهل فحياني والفرح يعطر أكواني يا رب يا رب يا رب فأكرم من صام وأقام الليل بإيماني والفرحة عمت أمتنا والعيد يعود لأوطاني أيام العيد تذكرنا بالجنة تفتح رياني صلة الأرحام تقربنا بهدية رب مناني يا رب فأكرم فرحتنا بجنان الخلد وغفراني يا رب نصرك دائما يا رب سترك للأمان يا رب عفوك للورى أنت الرحيم على الدوام واحفظ لمصر جيشها فهو المفدى والهمام واحفظ لمصر رئيسها فهو المفدى والهمام في الحق لا يخشى الردى كلا ولا يخشى الملام ثبت خطاه على طريق الحق سيرا للأمان، ثبت خطاه على طريق الحق سيرا للأمان، واشف البرية من هوى طاغ يمارسه اللئام، واشف العروبة واحمل عروبة ربنا من كل أعداء السلام، من جاهدونا بالبذاءة والعداوة والضرام، والله ينصر جنده والأنف منهم في الرغاب. العيد جاء فكبروا الرحمن وتزينوا للفوز من مولانا، الله يجزي من أطاع بجنة فيها النعيم مغطر يغشانا. يا أيها العباد، يا أيها العباد، حقا فافرحوا فالنور حل وعيده أحيانا، ووصية المختار طه المصطفى نصل الذي قد داوم الهجران، وزيارة الأحباب، وزيارة الأحباب هدي محمد. وزيارة الأحباب هدي محمد. يا رب فارزق من دعا إحسانا، يا عيد أهلا قد أتيت معطرا فيك الجمال يزين الأوطان. يا عيد أهلا، يا عيد أهلا قد أتيت معطرا فيك الجمال يزين الأوطان. يا رب أكرم من أطاعك منة واجز العباد بجنة تحنانا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين، ويا نبي الحرمين،

رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء وعلى مصرنا الحبيبة باليمن والخير والبركة.